بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. كتابنا اليوم من مكتبة حدوتة كتاب. كتاب اليوم صباحك ابتسامة للدكتور خالد المنيف. الكتاب في مجمله دعوة للتفاؤل والابتسام والإيجابية. نستعرض بعض المقتطفات. يقول: ما أروع تلك العبارة التي كتبت على لوحة داخل إحدى مزارع البرتقال: أفضل وقت لزراعة البرتقال هو قبل 20 سنة، وثاني أفضل وقت هو الآن. يقول كذلك: من المؤلم أن تنقضي حياتك ولا تزال السيمفونية العذبة حبيسة نفسك، حبيسة في روحك، ولا تزال تلك الرواية الخالدة راقدة في عقلك، ولا يزال ذلك المنجز أسيرا في داخلك. تذكر يا صديقي، فقط الموتى هم الذين لا يتغيرون. يتكلم أيضا عن العادة ويقول: أنا رفيقك الدائم، أنا أثمن ما تملك، أخف ما تحمل، وربما كنت أثقله. سأدفعك للذروة تجاه النجاح أو للسفح تجاه خيبة الأمل. هؤلاء العظماء أنا من صنعت عظمتهم، وهؤلاء الفاشلون أنا من صنعت فشلهم. إنني العادة. يقول كذلك نصيحا: لن تستطيع، وصدقني لن تنجح أبدا، إن تجاهلت هاتين النصيحتين فقد قطعت نصف الطريق نحو التفوق. ينصح أيضا في دعوة للابتسام: ابتسم دائما وأشع الفرح في محيطك، وأضف جمالا لجمالك، ولا تتخلى عن الابتسامة، فهي حسن في الوجه وجاذبية للشخصية. يقول كذلك: إن أجمل العطاء في الدنيا هو عطاء دون طلب، والعطاء بأكثر مما يتوقع. يقول كذلك على لسان مايكل أنجلو النحات والرسام العبقري، له جملة رائعة تقول أو يقول فيها: الخطر الداهم والتهديد الكبير ليس في كون أهدافنا صعبة المنال مع وعرة الطريق، بل يكون في كون أهدافنا صغيرة متواضعة. كن كبيرا يا صديقي. ابن الجوزي كذلك يدفعك للمعالي وقمم المجد بقوله: ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور لآدمي صعود السماء لرأيت من أقبح النقائص رضاءه بالأرض. عجيب ابن الجوزي. يقول كذلك: وما أبلغ ما جاء في رواية البؤساء على لسان أحد أبطالها عندما قال: لا يهم أن تموت، ولكنه شيء فظيع ألا تحيا أبدا. يقول كذلك أن الفرس قديما كانوا إذا أرادوا التنكيل بأحد لا يكتفون بسجنه فقط، ولكن يسجنون الشخص المراد تعذيبه مع جاهل، نسأل الله العافية. ويقول أن بعض العبارات: أعظم إنجازاتي هو أنني نجحت في زراعة القيم الجميلة في من حولي، على لسان مدير شركة كوكاكولا حين استطاع وصله خبر أمانة بعض موظفيه. ما فائدة الدنيا الواسعة إذا كان حذاؤك ضيق؟ وقال يزيد بن حبيب: إنما كان غضبي في نعلي، فإذا سمعت ما أكره أخذتها ومضيت. يقول أينشتين: إن لم تستطع شرح فكرتك لذي 6 سنوات فأنت لم تستوعبها. لو تغير كل شيء وبقيت الأفكار على ما هي، فلن يتغير في الحقيقة شيء. أنسب وقت للاسترخاء يكون عندما لا تملك وقتا له. ويقول على لسان فاين تايلور قاعدتين للسكينة: الأولى، لا تقلق بشأن الأمور التافهة، والقاعدة الثانية، كل الأمور تافهة. ونصيحة بتاءات 3: تغافل، تسامح، تفاءل، فهن شريان سكينتك وعصبها. قد روي أن أبا نعيم الحافظ ذكر أحد معاصريه ابن مندى فقال: هو جبل من الجبال. قال الذهبي رحمه الله معلقا بهذا يقول أبو نعيم: مع الوحشة الشديدة التي بينهما، هذا ما يسميه العلماء الإنصاف. لا تنتظر تحسن مزاجك كي تعمل وتنجز، اعمل وانجز وسوف يتحسن مزاجك. يقول كذلك على لسان فولتير: أكبر 3 شرور في الحياة هي الملل والإثم والحاجة. ابدأ بالممكن تجد نفسك تحقق المستحيل. تذكر أن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. فتش عن كل ما يخيفك واقتحمه، ستجد أن الخوف قد تلاشى. من كلام القصص التي وردت على لسان الأعمش أنه عاده رجل ثقيل، فقال هذا الثقيل للأعمش: يا أبا محمد، لولا أن أثقل عليك لا عدتك في كل يوم مرتين. فقال له الأعمش: والله يا ابن أخي أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف لو جئتني في كل يوم مرتين؟ سأل الله المعافى. امنح كل يوم فرصة ليكون أجمل أيام حياتك. يقول كذلك: من يرى العالم وهو في الخمسين مثلما كان يراه في العشرين فقد أضاع 30 سنة من عمره. ستعيش سعيدا عندما تخفف توقعاتك عن الآخرين. ويقول كذلك ناصحا: اختر الجلوس في مقعد السائق، وأعني بهذا أن تختار القيادة في حياتك. حدثنا كذلك عن جوهر نظرية النوافذ المكسورة، هو أن إهمال الأشياء الصغيرة والتساهل فيها جزما سيؤدي إلى ما هو أعظم، والعكس صحيح. مثل ألماني أنه محفظة فارغة خير من عقل فارغ. فقير لا يملك المال من لا يملك المال، وأفقر منه من لا يملك إلا المال. وقرأت ذات يوم مقولة جميلة تقول أن الحياة ليس فيها زر كنترول زد، أي تراجع. من عظيم الحكمة معرفة الأشياء التي يجب تجاهلها. هذه معظم الأشياء التي مررت عليها في هذا الكتاب الجميل. لا تنسوا الأزرار الموجودة بالأسفل، يمكنك تحميل هذا الملخص من الأزرار زر الكتاب أو الملخص، وكذلك الاستماع إلى الفيديو والملخص الصوتي من الأزرار الموجودة بالأسفل. شاركوا هذه المقتطفات ليعم بها النفع. محبكم مصطفى علي، حدوتة كتاب وموقع كبسولة خير للبرمجيات. في أمان الله.